الحمد لله الذي خلقنا من عدم وأسبغ علينا وافر النعم، أطعمنا من جوع وسقانا من ظمأ وشفانا من مرض وكثرنا من قلة ورفعنا من ذلة وثبتنا من فتنة وعلمنا من جهالة وهدانا من ضلالة وأمننا من فزع وصبرنا من جزع، لا نحصي ثناء عليه ربنا كما أثنى على نفسه. إخوتي وأحبتي، من المربين وأولياء الأمور والطلبة، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف على الخير قلوبنا ويصلح ذات بيننا ويجعلنا لجميع المسلمين هينين سمحين حبيبين، كالأرض الذلول يطأها الكبير والصغير، وكالسحاب يظل البعيد والقريب، وكالمطر يسقي من يحب ومن لا يحب. نسأله أن يجعل عامنا هذا الذي نحن فيه في أوله صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا وعتقا من النار، وأن يجعل أيامنا كلها أيام طاعة وسعادة. اللهم إني أشهدك على حب إخواني هؤلاء رغبة بدعائك يوم القيامة: أين المتحابون في؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. أشكركم من أعماق قلبي لحسن استماعكم وإنصاتكم وأدبكم واجتماعكم، وهذا يكون في الدنيا، ونأمل أن يكون في الآخرة، كما يقول سبحانه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فنسأل الله أن يسوق هذه الزمرة المباركة إلى جنات النعيم. اللهم لا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم ذكرنا في دروسنا ومدرستنا إن نسينا، وعلمنا إن جهلنا، واهدنا إن ضللنا. اللهم نسألك فيها العلم النافع والعمل الصالح، واجعل بيننا وبين المدرسين مودة وحبا وإخاء ورحمة، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم من أراد بنا وهذا البلد وسائر بلاد المسلمين سوءا فأشغله في نفسه. اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وبرك وإحسانك، احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. وأتقدم بالشكر إلى من نظم هذه المحاضرة وأعد لها، ومن لا يشكر الناس لا يشكر لله. أحبتي الكرام، أول ما يعاني منه الطالب هو الفراغ، والفراغ يتولد من أمرين: الأمر الأول أنه لا قناعة عنده بالمنهج الذي يدرسه ويتعلم، وإذا لم تتولد هذه القناعة ألقى المنهج وأصبح في فراغ لا يدري ماذا يفعل بعد ذلك. الأمر الثاني عدم إحساسه بالمسؤولية، إذا لم يحس أنه سيأتي عليه يوم من الأيام يكون مسؤولا على قطاع هنا في هذه الدولة، وسيؤدي دوره والدين الذي عليه، سيعيش في ذلك الفراغ. والشاعر كما تعلمون يحذر من هذا الوباء والداء: إن الشباب والفراغ والجده مفسدة للعقل، أي مفسدة؟ وفي قراءة للمرء أي مفسدة، الفراغ، الشباب، الجدة، الغنى، كثرة المال الذي نشتري به السيارات ونشتري به أدوات الترفيه، هذه إذا اجتمعت أدت إلى المفسدة. وأنتم أيها الأحباب، ما أقول هذا بأن هذا فيكم، ولكنها ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج. ونحن عندما نتذاكر هذا لا نتهم أحدا، وإنما النصيحة بين المسلمين واجبة. أحبتي في الله، أذكر لكم قصة من القصص تولدت من هذين الأمرين. طالب لم يقتنع بالمنهج الذي يتعلمه في المدرسة فكرهه فألقاه وبدأ السقوط، سقط وكثر السقوط في المواد، فأراد أن يعوض ذلك فبحث عن شلة من شاكله. وهذا شيء طبيعي، إن الإنسان يدفع عن نفسه الأسى والحزن أنه يرى ما به قد عم على بعض الناس، والمصائب يخفف بعضها من بعض. فبحثنا عن مجموعة ساقطين في الدروس، وأخذ يطلع معهم ويخرج معهم. إحساسهم بهذا الفراغ، ذهبوا وكسروا دكانا، اقتحموه وأخذوا المال الذي فيه. هذا الجديد الذي انضاف إليهم الشاب ما كانت عنده خبرة بالهرب والفرار والحيلة، فلما جاءت الشرطة هم هربوا وهو وقف، فأمسكوه ذهبوا به إلى سجن الأحداث. عمره لم يبلغ السن القانونية للسجن المركزي. في سجن الأحداث تم عمره، بلغ العمر القانوني، فحولوه إلى السجن المركزي وأمضى فيه المدة القانونية، ولكن تعلم هناك أفانين الحيلة والجريمة. تعلم شرب المخدرات، وتعلم حيل السرقة، ويعلمونه هناك الذين معه في السجن بأن الشطارة معناها أن تحتال وأن تضحك على الناس. فلما انتهت المدة نصحه الناصحون بأن يفتح صفحة جديدة وأن يعود ويتوب، وقبل ذلك منه. فلا يوجد على الأرض إنسان أصلا معدنه خبيث، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يبجسانه. فلما حركوا فيه المشاعر الطيبة والخصال الحميدة، أنت مؤدب، أنت ابن عائلة، أنت سمعت كذا، أنت كذا، بدأ يريد فتح صفحة جديدة. لكن كلما عرض نفسه، الآن طلع من المدرسة يبي يعمل، كلما عرض نفسه على مؤسسة حكومية أو خاصة طلبوا منه حسن السلوك. وهناك رجال من الداخلية يلقون محاضرات في المدارس منذ أسبوعين في إحدى المناطق، وطرح سؤال على واحد منهم: لماذا لا تحلون عندنا عقبة حسن السلوك هذه، حتى الإنسان إذا طلع من السجن يجد العمل ويبدأ حياة شريفة؟ لم يجدوا لهذا السؤال جواب، سكتوا، لأن القانون واضح. أراد أن يعمل، عندك حسن سلوك، ما عندك حسن سلوك ما في عمل. فلما رأى نفسه منبوذ من المجتمع، كم من مهملا لا من دراسته ولا من عمله، عاد إلى الشلة وعاد إلى المخدرات وصار من المدمنين. ثم أخذ يسرق ذهب أمه وبيعه، وبدأ يشرب فيه المخدرات، انتهى الذهب، أخذ يلح على والدته أن تدبر له وأمة شريفة مصلية، فأخذت تقترض من الجيران وممن تعرف، لأنها بين أمرين، يقول لها إذا ما أحضرتي لي تروحي المكان الفلاني، يأتي واحد عنده تاكسي توقفين تعطيني الفلوس يعطيك المخدرات وتجيبينه، إذا ما فعلتي هذا راح أموت، ويبدأ ينتفض أمامها ويصرع ويطيح. فالأم بطبيعة الحال قلبها فيه رحمة على ابنها ما تستطيع. تصور يعني إلى أي درجة وصل الأمة أنها هي تروح تحضر لهذه المقدرة. هذه اليد المتودئة الطاهرة. أي إنسان شريف عفيف له ضمير حي يرضى، لذلك الرحم الطهور الذي حمله 9 شهور ثم لما ولد مص منها غذاءه حولين كاملين، تسهر لسهره وتمرض لمرضه وتجوع لجوعه، أن يعرضها إلى هذا الموقف المزري. وفي ليلة من الليالي وهو جالس أمام التلفزيون يأكل طعام العشاء، وبعض الوجهاء يسعون له لتطليع ورقة حسن السلوك، ولكن في تلك الليلة انحنت رقبته وفاضت روحه ومات، لأنه أخذ كمية كبيرة من هذه الحبوب قضت عليه في تلك الليلة. في الصباح ذهبوا به ودفنوه، في وقت العصر جاء الرجل الذي يسعى بورقة حسن السلوك والورقة بيده، طلعت فلما راح البيت، وإلا البيت فيه عزاء، من الذي توفي؟ فلان. قال هذه ورقة السلوك طلعتها، ولكن بعد أن فات الأوقات. أليست هذه جريمة؟ بدايتها، بداية هذه النتيجة المقدمة هو هذا الأمر. قد يكون هناك شركاء بعيدين وقريبين، قد يكون الزميل اللي معاه في الفصل من الشركاء، ما حتى على المذاكرة، ما حتى أن يهتم بهذا المنهج، ما حتى ما رغب على أن يحدد معاه وينظم معاه الوقت، فأي رغبة في الدراسة وكذا، وإنما كان قرين سوء وصديق سوء. واحذر مؤاخاة الدنيء فإنه يعدي كما يعدي السليم الأجرم. وهذه حكمة من أعظم الحكم عن المرء، لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. واحذر عدوك إن أتى متبسما فالليث يبدي نابه إذ يغضب. لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب، يعطيك من طرف اللسان عداوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. أنا صديقك والله أعرف مصلحتك، يقول لك أعرف صدق، أنا أعرف أكبر منك بسنة أفهم منك بقرن، يقول لك تعال يا ابن الحلال ما عندي، أنا أعطيك، أنا أشتري لك. ومثل هذه الكلمات وهذه الترغيبات يهوي معه إنسان آخر في الهاوية، قد يكون من الشركاء لهذه الجريمة عدم متابعة الأسرة والبيت لهذا الطالب في المدرسة. عندما جاءت الدوارة الأولى أو السقوط الأول أو الهبوط للدرجات لم يتابع الوالد، لم تتابع الوالدة، ألقوا المسؤولية كلها على المدرسة. وأكثر ما قابلوا سقوطه وتدني درجاته بهزة الرأس والامتعاض والحزن، أكثر من ذلك لا يوجد شيء. قد يكون من شركاء الجريمة المنهج الذي بين يدي هذا الطالب، فيه حشو كثير ومحشور بمعلومات، هو إذا تخرج لا يستفيد منها في واقع الحياة، وإنما يحفظها ويقدمها في ليالي الامتحان لكي يأخذ الشهادة، وبعد الشهادة لا دور لها في حياته أبدا. وقد يكون المربي ذاته، إذ لم يتجاوب تجاوب الروح للروح والقلب إلى القلب. فقد يكون هو عنده وجه عذر، لأن المربي في القديم غير المربي في الحديث، فإن أساليب التربية الحديثة مع الأسف الشديد والتي أثبتت فشلها في من أنتجها في أوروبا وفي أمريكا طبقت هنا تطبيقا بحذافيرها على ما فيها من عيوب، فأصبح هناك بين المربي وبين الطالب حاجز كبير، وهذا الحاجز من أخطر ما يكون، وهو عدم احترام هذا المربي وتوقيره وتقديره والثقة المتبادلة بينه وبينه. هذه من أعظم العقبات. أذكر نحن كنا في الماضي نهاب المدرس، نحترمه نقدره، وتأكدوا أنا ما جئت إلى هذه المدرسة لألقي المحاضرة إلا أول سؤال أطرحه: هل هناك صلة متبادلة بين المربي وبين الطالب أم لا؟ قالوا والله بفضل الله المدرسة مضبوطة، وهناك بين المدرسين والإدارة والطلبة تفاهم، وأنا أعرف ناظر هذه المدرسة معرفة جيدة منذ سنين بعيدة، والنعم فيه والنعم في الحاضرين، لكن هذا ما يكفي إن لم ندعم هذه الصلة التي بيننا كإدارة وكطالب وكمربي، إن لم ندعمها بما يسمى الأخوة الإيمانية والأخوة الإسلامية. هذه تحل جميع الأزمات. أنا عندما أعتقد أن هذا الطالب أخي لا أخاطبه بمنطق الأستاذية والأمر العسكري، كذلك الطالب عندما تكون علاقته بالمربي علاقة أخوة ومحبة، أشتاق إلى حصته كاشتياقي إلى حبيبي في الله وأخي في الله. هذا أمر مهم. الصحابة رضي الله عنهم حلوا جميع الأزمات مع أن أمتهم مشهور عنها أمة أمية ما تعرف القراءة ولا تعرف الكتابة، وأنتم كلكم تعرفون القراءة والكتابة، فقد تفوقتم عليهم بمراحل كبيرة. ومع أن هذه الأمة الأمية عدم تعلم القراءة والكتابة والثقافة العامة من حولها للحضارات المزدهرة الفرس والروم، ما كانت هناك مشاكل ولا أزمات، لأن الذي حل المشاكل والأزمات المادية والنفسية وجود الأخوة الإيمانية فيما بيننا. هذه الأخوة نحن لا نستغني عنها في أي مكان، في الشركة، في المؤسسة، في الوزارة، في المدرسة، في المسجد، في الشارع، في البيت، في كل مكان. عندما هاجر المهاجرون وهم فقراء التقاهم إخوانهم، وبلغت معطيات هذه الأخوة شيئا يكاد يكون الآن في الميزان البشري خيال. يعني أنت لما تهاجر بثيابك وقد بلغت سن الزواج وتحتاج إلى زوجة، لا تملك المال ولا تملك المهر، هل تتوقع أن يأتيك إنسان يقول لك: يا أخي أنا عندي زوجتين انظر إليهما واختر أرغبهما إلى نفسك وطلقها، فإذا انتهت عدتها تزوجتها أنت؟ هل هذا يخطر في بالك؟ هل هذا يوجد في هذا الزمان؟ هذا شيء يعتبر خيال بالنسبة لسلوكيات الناس اليوم. الكلام فيه سهل لكن التطبيق فيه من أصعب ما يكون. هذا كان موجود في المجتمع الأخوي في المدينة المنورة. أنا عندما أنطلق من البيت الصباح وأحمل معاي حقيبة الكتب، وفي شعوري أني ألتقي مع مدرس أحبه، ومع ناظر أحبه، ومع مشرف فني أحبه، ومع زميل في المدرسة أحبه، ومع حارس المدرسة أحبه، أدخل عليه أسلم، أطلع عليه أسلم، وأخوي في الإسلام، وتشعر أن أخوي في الإسلام، لا شك أن تتحول هذه المدرسة إلى كأنه بستان من الزهور، أو كأنكم في احتفال سعيد، وإذا قيل انتهى الدوام تحسون بالحزن وبالأسى، لأنكم ستفارقون هذا المجتمع المثالي الجميل اللي أنتم عايشين فيه. أحبتي في الله، هذا ليس بالأمر البعيد والمستحيل. عندما نحن نعيش معاني الأخوة فيما بيننا. وهذا الكلام قاله من ذاته، شيء يذاق بالوجدان والشعور لا باللسان. يقولون نحن في سعادة، لو علم بها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. أي سعادة؟ سعادة الأخوة، عندما يكون قلبي يحبك وتحبني وخالي من الغل والحسد والمكر والخبث والحسد، نظيف أدافع عنك، جيبي جيبك واحد، شعوري شعورك واحد، قلبه قلبي وقلبي قلبه، ليس لي في الأمر حكم بعدما حل من نفسي محل النفس. نحن نريد أن نفعل ذلك فيما بيننا بأن ندرس هذه المعاني وننقلها إلى الواقع العملي. المشكلة الثانية من مشاكل الفراغ التي ذكرتها، قلت الأولى عدم قناعته بهذا المنهج الذي يطلبه. المشكلة الثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم حلها بحديث قال اغتنم خمسا قبل خمس. ومعنى اغتنم، اللفظ هذه تدل على انك اذا نفذت عندك غنيمة، يعني مكسب، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، سقم هو المرض، غناك قبل فقرك، حياتك قبل موتك، فراقك قبل شغلك. هذه الامور الخمسة إذا أنت اغتنمتها فز، وإلا ماذا ينتظرك إذا لم تغتنم هذه الغنيمة؟ استمع إلى الحديث الآخر، بادروا بالأعمال الصالحة سبعا فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهدا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. هذه الأمور تطارد كل حي موجود على وجه الأرض، فإن لم يغتنم هذا الفراغ بما ينفع ستأتيه واحدة من هذه الأمور حتما في البعيد أو القريب. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما يشخص هذه القضية يقول نعمتان مغبون بهما الإنسان، الصحة والفراغ، والواحدة لا تكفي. يعني قد يكون عندك فراغ لكن ما عندك صحة، ما تستفيد من هذا الفراغ، مريض معلول. وقد تكون عندك صحة لكن ما عندك فراغ، فما تستفيد بهذه الصحة. أوجه أحبتي في الله لعلاج مثل هذا الفراغ الذي يحسون به والذي يعبر عنه الطالب، تعال نضيع وقت، تعال نقتل الوقت. أنا أقول إن الوقت هو حياتك، من يوم ما تلدك أمك يبدأ العداد تنازلي متصاعدي. الحسن البصري يقول يا ابن آدم لا تزال في هدم عمرك منذ ولدتك أمك، إنما أنت أيام، كلما ذهب يومك ذهب بعضه. بالضبط كالرزنامة في أول العام مليانة، ثم تنزع كل يوم صفحة صفحة صفحة إلى أن تصبح صفحة واحدة ثم ترمى، فهي في نقصان وليست في زيادة. فأنت عليك أن تستفيد من كل لحظة، ورب تهليلة أو تسبيحة أو تحميدة أو إصبانة تمسكها بإيدك وتفتح فيها سيارة أو درنفيس تصلح فيه كهرباء، أنفع لك ألف مرة من أنك تدور أو تتجول تحت شعار أضيع الوقت وأملأ الفراغ. أنا أحترم الطالب الذي إذا جاءت العطل يذهب إلى أي مكان تقني، ولنقل الجراجات هذه الموجودة في شوي، ويلبس البلسوت ويروح صاحب الجراج يقول تبي عامل البلاش، فطبعا صاحب الجراج فرحان، عامل البلاش يقول نعم أنا عندي أداوم عندك في الأسبوع ثلاثة أيام من الساعة 8 إلى الساعة 12، ما أبي منك شيء لكن أريد هالثلاث أيام هذه كل خبرتك الفنية تعطيني إياها، بحيث عندما أمسك الإصبانة وتلطخ في الدهن أبي بعد ثلاث شهور أفك الماكينة وأنزلها بإيدي. هذا كم ينزعج؟ تنزيل الماكينة تركيبة كم في الجراجات لما تصير عندك سيارة ولا سيارتين؟ فلهذا عندما تكون عندك هذه الخبرة راح تنفع والدك، تنفع جارك، تنفع نفسك. يا أخي حنا حتى بلاك سيارة ما نقدر نركبه، بلاك سيارة عشان يفشل، وتوقف السيارة في الإشارة والناس تدد معاك وحالتك حالة، وتوقف مصلح مجرد طلوعه ياخذ فلوس معاك، وإلا واير ولا فيوز حتى واحد يستحي واير بس ركبه وخلاص. تعرف بأن طلبة التقنية والتكنولوجيا في إسرائيل في فلسطين المسلمة يدا بيد إلى العدو، عدد الطلبة الذين يتخرجون التقنيين يساوي عدد جميع طلبة الدول العربية. هذه آخر إحصائية وصلتني، هذه من أعجب الأحاسيس. لماذا؟ لأنها دولة تريد أن تنهض تقنيا وتكنولوجيا. تعرف بأن زماننا هذا زمان تصنيع. اليابان بدأت من الصغر يا أخي الكريم، دكتها قنبلتين ذريتين، ما في دولة عربية طاحت عليها قنبلة ذرية. اليابان قنبلتين ذريتين، ناجازاكي وهيروشيما، وتحولوا إلى رماد، واللي ما مات صار مشوه، وبدأوا حياتهم من الصفر بالدرنفيس والإسباني، واكتسحوا أسواق السوق، أسواق الدول الغالبة المنتصرة كأمريكا وروسيا. لهذا لا تظنون أن عقولهم أحسن من عقولنا، عقولهم عقول كافرة، أن عقولنا عقول مؤمنة، والإسلام يشجع على الدين والإيمان، لكن دوارة في السيارة، دوارة دوارة دوارة دوارة ليمتى؟ العمر غالي، استفيد منه ما استطعت، واعرف شيء ينفعني. انت لو تحصي عمرك كم يطلع فيه؟ العمر النافع كم؟ لنقول انك راح تعيش 80 ان شاء الله او اكثر، نقول 80، 40 سنة نوم استطاع لك، اي لان نص النهار، نص اليوم 24 ساعة، 12 ساعة قسمها نوم. هذه 40 سنة راحت، هل 40 الثانية صحيح انت معافى، ما فيك امراض ولا صداع ولا هم ولا غم كلها؟ لا، قل طلع منها 10 سنوات، 10 سنوات ما بين رايح مستوصف ولا رايح مستشفى، ولا راتك عورك ولا حزنان ولا مهموم ولا مريض من الشبعة ولا ضايق خلق من اليوم، ما في يعني. صفالك 30 سنة، هال30 سنة لنقول انه 4-5 ساعات منها أدواره، ما بين هارديز إلى الأرنب الجائع إلى السالمية إلى كذا إلى كذا إلى كذا، الصفاء لك منها. ولو تميت أحط معاكم كم يطلع من العمر الغالي؟ أحد الحكماء والعلماء يقول، كان العلماء يقولون الوقت من ذهب، وأنا أقول الوقت أغلى من الذهب. الوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة، فإنما أنت لا تقتل الوقت، إنما تقتل نفسك وأنت لا تدري. انتبه إلى هذه الحقيقة الخطيرة. أنا منذ لحظات كان معي زميل وأنا طالب في معهد المعلمين، معه صورة، وإلى الصورة هذه لي من 20 سنة، قمنا في المعهد لزيارة منشآت النفط، فلما نظرت إليها وأنا في سنة رابعة معلمين كأن حلم، 20 سنة بسرعة مرت هكذا، سبحان الله كيف؟ يعني والله شوف، وبدأت أبدأ أسأل نفسي ما الفائدة اللي استفدتها خلال 20 سنة هذه؟ وأنت تذكر أنك كنت في يوم من الأيام في الروضة، الكوكاو بيد، وبعدين الآن أنت ما شاء الله طالب في الثانوي، وبعد لحظات ستكون متزوج عندك أولاد وشكلت أسرة ومسؤول في الدولة على قطاع من قطاعاتها. لا تظن أنها بعد سنين، لا، الله سبحانه وتعالى اعتبر الآخرة والجنة قريبة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. شوف لما تنزل تربط الخيط للحذاء قال الجنة أقرب لك من هذا الخير. فالواحد منا لا يظن أن القضية بعيدة، استفد من كل لحظة فنظم وقتك. أغم كلها لا، قل طلع منها 10 سنوات، 10 سنوات ما بين رايح مستوصف ولا رايح مستشفى ولا راسك عورك ولا حزنان ولا مهموم ولا مريض من الشبعة ولا ضايق خلق من الوع، ما في يعني. صفالك 30 سنة، هال30 سنة لنقول انه 4-5 ساعات منها ادواره، ما بين هارديز الى ارنب الجائع الى السالمية الى كذا الى كذا الى كذا، الصفالك منها. ولو تميت احصي معاكم كم يطلع من العمر الغالي. احد الحكماء والعلماء يقول، كان العلماء يقولون الوقت من ذهب، وانا اقول الوقت اغلى من الذهب. الوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة، فانما انت لا تقتل الوقت انما تقتل نفسك وانت لا تدري. انتبه الى هذه الحقيقة الخطيرة. انا منذ لحظات كان معي زميل وانا طالب في معهد المعلمين معه صورة، واذا الصورة هذه لي من 20 سنة، قمنا في المعهد لزيارة منشآت النفط، فلما نظرت اليها وانا في سنة رابعة معلمين كأنه حلم، 20 سنة بسرعة مرت هكذا، سبحان الله كيف؟ قال والله شوف. وبدأت أبدأ أسأل نفسي ما الفائدة اللي استفدتها خلال 20 سنة هذه؟ وأنت تذكر أنك كنت في يوم من الأيام في الروضة، الكوكاو بعيد، وبعدين الآن أنت ما شاء الله طالب في الثانوي، وبعد لحظات ستكون متزوج عندك أولاد وشكلت أسرة ومسؤول في الدولة على قطاع من قطاعاتها. لا تظن أنها بعد سنين، لا، الله سبحانه وتعالى اعتبر الآخرة والجنة قريبة، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. شوف لما تنزل تربط الخيط للحذاء قال الجنة أقرب لك من هذا الخيط. فالواحد منا لا يظن أن القضية بعيدة، لا، استفد من كل لحظة فنظم وقتك ونظم نفسك ونظم لك برنامج، وحاول أن تكون مثقف في دينك وفي عقيدتك. وحرب اليوم الذي يعيشها المسلمون والعرب هي حرب عقيدية، يجب أن تتعلم ما هو الإسلام وما هو الإيمان وكيف أتمكن من هذا الدين الذي أنا فيه يوم تأتي لحظة المفاصلة في الدنيا أو في الآخرة، وأعرف الخير من الشر والنور من الظلام. ما أكتفي، المدرس والمربي يعطيك مفاتيح تدخل منها، لكن الباب واسع وكبير، فأنت انطلق إلى مجال أكبر وأعمق وأوسع. أذكر يوم أن كنت طالب في معهد المعلمين ندرس كتب كثيرة على أيامنا، وكنت لما أذهب إلى البيت بعد المذاكرة أضع كتب أدبية بجانب، عندي ميول أدبية، أنت انظر إلى ميولك الأدبية أو العلمية، وأبدأ أقرأ. فإذا صار وقت العصر في الفريج دكان يقعدون عند الشياب، آخذ كتاب من الكتب الأدبية اللي فيها أشعار وقصص وحكايات وأجلس عند الشياب أقرأ عليهم ويسمعون. فطبعا يعطوني بيلتين، يعطوني كوكاو علشان يشجعوني، وأنا أحرص أني في القصة أوقفهم على موقف صعب، مثلا أسجن البطل وإلا أخلي فيها عقدة الحل بكرة، وهم طبعا كمل كمل، لا أنا ما كمل. ففي اليوم الثاني أبدأ معاهم بداية جديدة، ما الفائدة اللي استفدتها؟ الفائدة الأولى أني استفدت من الوقت وعودت نفسي القراءة السريعة وصرت اجتماعي مع الناس، أجلس معاهم يسمعوا مني، تولدت عندي الشجاعة الأدبية أني أواجه الآخرين وأبدأ أتكلم فيهم وهم يسمعون. فهذه كلها نتائج إيجابية في كيفية الاستفادة من وقت الفراغ. فعندما تبدأ تنظم نفسك يظهر لك وقت فائض كبير، هذا الوقت الفائض الكبير تستطيع أن تستفيد منه بعد ذلك في أمور نافعة. كذلك أوصيك بأن تعيد الاحترام المتبادل بين الوالدين والأولاد الذي يكون أو يكاد يكون مفقود في زماننا هذا، وأسباب كثيرة، لكن من هذه الأسباب ظهور ما يسمى بالتلفزيون، وبعد التلفزيون الفيديو. فأنت تقول كيف التلفزيون والفيديو حطم أدبي واحترامي لوالدي؟ بالعكس، أنا أقول إن أنت عندك أخت أو أخ صغير، إذا طلعت الصور المتحركة طرشة، قوم يا فلان، قوم يا فلانة، جيبي لي ماي أو افتح الباب، يمكن ثلاث مرات تناديها ما ترد عليك، رايحة مع جندر. وبعدين لما أنت تصرخ، لما أنت تصرخ يا فلانة يا ولد يا كذا، ها انتبه، هل هو مشهور ام لم يكن يسمع؟ فالوالد عندما يبدأ يأمر ثلاث اوامر للطفل في الرابعة في الخامسة في السادسة في السابعة، يأمره ثلاث اوامر ولا يستمع، وفي الامر الرابع عندما صرخ الوالد بغضب رد عليه او ردت عليه، اوه طرش حمود، طرش حمود، ارسل حمود، وين الادب اللي كان موجود؟ المدرسين الكبار هؤلاء عاشوا ذلك الادب والاحترام، ما ياكلون قبل الوالد، ما يدخلون قبل الوالد، ما يمدون ارجلهم قبل الوالد. الان اصبح شيء طبيعي ان ياتي الولد وبيده السندويشه او العشاء او حتى المعكرونيه او ياكله وهو نايم ما ادري امامه، وحاط المخده وطالع التلفزيون ويرمي بحاجه هالشكل كأن كاسه، ويا ويل الوالد إذا قال لا اعتدل أو اجلس أو تأدب يا ولد، ينظر إليه نظرة غضب وكأنه هو أبوه أو هو المتفضل عليه. هذه السلوكيات ما كانت موجودة عندنا يا إخوتي الأعزاء، لكن التدريب اليومي، التدريب التربوي اليومي من خلال مجرد المشاهدة، أنا الآن ما أتكلم عن الموضوع أو مضمون التلفزيون، لا، أنا أتكلم عن شيء جذب الولد عن الوالدين وجعل بينهم حاجز، فلا بد أن نستعيد هذا الأمر الذي أصبحنا نقرأ عنه ونسمع عنه وهو بعيد عن واقع الحياة، أن نعيد الاحترام إلى الوالدة وإلى الوالد، وأن نقنع أنفسنا أنه أكثر منا خبرة وأكثر منا فهم وأكثر منا تجربة وأننا نستفيد منه، وإلا سيضيع الجيل، والجيل الآتي سيكون أشد، لأن الآن أحسن هدية تقدم هي شريط الفيديو السري الذي يخفى ويؤتى به من الخارج أو من شركات الإنتاج الخفية في الداخل اللي كل يوم بالصحف تطلع أخبارها، ألقي القبض على مصنع خمور وعلى شركة إنتاج فيديو أو غرفة فيديو للأشرطة الجنسية أو الخليعة، وهذه من المصائب العظيمة. الأمر الثاني أن طلع من بيننا جيل تربية خدم وليس تربية أم، والخادمة مهما تخرجت من كليات التربية لن تعطي ما تعطيه الأم، يعني آخر تقليعة أصبحت الخدامة الفلبينية تأتي معها شهادة أنها عندها خبرة تضمين وخبرة تربية وخبرة مطبخية، على عدد الشهادات يرتفع سعرها. اي نعم. وعندهم استعداد يبدلون يعني خدامتك ها، مثل ما تبدل السيارة في الوكالة ها، يعطون التعويض عليها. والخدامة النصرانية ب230، الخدامة المسلمة 250، الفرق بين الإسلام والنصرانية 20 دينار بس. طلع من بين هؤلاء جيل، هذا الجيل أول من يكره يكره أمه، والسبب أن الزينة من الخدامة والشينة من الأم. فاللي تضرب الأم، واللي تهاوش الأم، واللي تزجر الأم، واللي تلعن الأم، والخدامة هي اللي تحفظه، واللي تلبسه، واللي تضعه، واللي توكله، واللي تشيله، واللي تحمله، توديه حق الجمعية، تشتري له بطل، تشتري له كذا، والأم عتاك العمى، يا وصخ، يا قذر، يا اللي كذا. الطفل يبدأ يتربى ينشأ، الأم اللي تضرب، لأن لو خدامة ضربته يا ويلها. فالطفل تربويا ينشأ أن الجانب الإيجابي من هذه الخادمة، الجانب المؤذي السلبي من هذه الأم. ثم الأم أصبح عندها هواية الدوران في الأسواق ورصد الأسعار دون حاجة، بس حتى تجلس وتبدأ تنزل القائمة، هذا ارتفع وهذا انخفض، وهذا على حساب الطفل الذي ينشأ. حتى الأم أصبحت ما تكلف نفسها، تودي ابنها حتى الروضة. منظر عجيب، جيش من الخدمات طالعين من قص الصمح، وكل واحدة ماسكة الطفل ورايح. وأنا شفت في الحقيقة يعني أفلام تربوية كثيرة، أذكر لكم هذا الفيلم. هذا الفيلم عرض في لندن، ورأيته مرة عرض في الكويت، وهو بأن أجري بحث ميداني في داخل روضة من الرياض بين 3 أطفال وأبائهم. الطفل الأول يعتبر معقد ومريض وانطوائي ما يخالط، والسبب بأن أمه لا ما توصل الروضة، وإنما هناك من يقوم بتوصيله غير الأم، لكن اللي تستلمه من الروضة أمه. لما تطلع من الدوام كيفية الاستلام تقرقش لمفتاح السيارة، بس توقف على باب الروضة بالسويتش، فهو طبعا يعرف القرقشة هذه، فيأتي فتمشي أمامه، يمشي خلفها، يفتح السيارة ويركب وبس. طفل مريض معقد انطوائي ما يلعب ما يكلم أحد، حزين ما هي صحية، عنده هزيلة. الطفل الثاني أمه تاخذ معاها بالسيارة وهي توصل الروضة وتنزل معاه والدخلة داخل، وبالية تمسكها من إيده وتاخذ معاها، نفسيته صحية أكثر من الطفل الأول. الطفل الثالث وهي جاية تشتري له شيء، حلاوة ولا مطاطة ولا كذا، ولما يأتي يركض تمسك من إيده وتقبله وتمسح رأسه. الحركة هذه مسحة الرأس اللي كان الحديث يأكد عليها، امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك، عملية الإطعام ومسح الرأس هذا اليتيم فاقدها لأنه ما عنده أم أو ما عنده أبوه، فيعوضه الناس. لكن الأم والأبو لازم يعرفون دول مع الطفل. وفعلا اللي مسحت على رأسه وقبلته ومسكت إيده وعطته شيء أكل، الناحية النفسية والصحية في أتم الكمال والجمال. هذا البحث فيلم معروض واقعي، يقول لك حتى مسكة اليد ولمسة الأم لطفلها وهي ماسكة من إيده إلى أن تركب السيارة وتنزله، يوجد هناك تيار خاص يتدفق من قلب الأم من الحنان والعطف، ويؤثر في سلوك وتربية الطفل. الآن هل تؤدي هذا الخدامة؟ أصبحت الأم تحب النوم، تنام للضحى، لأنها تعرف الخدامة تقعد من الساعة 6 جهز الإفطار للأولاد، وإذا صاح الرضيع على طول خذته وبدلته وحفظته، وهذه الأميرة نايمة إلى الساعة 6، وبعد ما تصحر بعد التليفون فلانة تعالي مريني علشان نروح ونحط ونشتري وكذا وهذا، انت يا فلانة دير بالك على الولد، لا يروح عند الغاز، لا يروح عند أوامر معروفة عسكرية، كأنك في سكنة، ما كأنك في بيت، في أسرة، في حنان، في عاطف، في كذا. يعني ما بقى لا بس حطنا النجوم وتصير عريف ولا تصير ضابط وخلاص انتهى. هذه المشكلة لابد من علاج لها، أو سيأتينا جيل نعتصر معه الأسى والحزن والألم. ولا بد أن ينصح الولد الوالدين وينبههما إلى هذا الخطر للأطفال الصغار اللي معاه في البيت. بأدب واحترام يكون التنبيه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه ويكلأنا برعايته ويجعلنا من الصالحين. اللهم إنا نسألك العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعل يأسنا رحمة وقنوطنا رجاء وشتاتنا دولة وضعفنا قوة وذلنا عزة وقلتنا كثرة برحمتك يا أرحم الراحمين. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نرجع الكتب شوية. صار عندها احتجاج لأن بعضهم أخذ بعضهم ما أخذ. المدرسة الإسلامية الخاصة موجودة لكن إن شاء الله نأمل أن تنتشر ويكون لها دور إيجابي كبير. ما الدليل على أن حربنا مع اليهود حرب عقائدية مع العلم أن إسرائيل أتوا للعرب لأن أراضيهم أعني العرب لأن أراضيهم غنية أو كذا. المهم لا شك يا أخي الكريم أن الحرب بيننا وبين اليهود حرب عقائدية يشخصها الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث: تقاتلون اليهود فتقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله. فذكر يا مسلم يا عبد الله دليل على أن الحرب عقائدية. ما دام هناك مسلم ودام هناك حرب لله فاليهود من أجل هذه العقيدة اللي أنت تنادى بها سيقاتلونك ويحاربونك. شاب يسأل عن العادة السرية: حرام أو مكروه؟ لا شك أنها حرام وذلك مأخوذ من كتاب الله في أول سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أول شيء أمر بحفظ الفروج ثم استثنى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والعادون جمع عادي أي معتدي. والاعتداء حرام في الإسلام فهو حرام. نعم نعم. هذا موضوع آخر ليس موضوع السؤال. يعني إنسان يقول أصبح بين أمرين بين نارين في فتنة وأمامه امرأة في خلوة أصلا الخلوة حرام والجلوس مع الأجنبية في خلوة حرام وعدم غض البصر حرام أيضا وهو من الأمور التي تيسر سبيل الزنا والفاحشة. ويعني بدل لم يبذل أسباب الوقاية فهذا حكمه يختلف. فإذا صار بين أمرين بين نارين بين شرين فأقلهما وأضعفهما هو الأهون. لكن بعد أن يبذل أمور الوقاية بحيث يصوم كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له به وجاء أي حماية ووقاية وقطع للشهوة. كذلك يأخذ رفقة صالحة دينة يحرص على صلاة الجماعة في المسجد يجعل نفسه وردا من القرآن يقوم الليل ولو بركعتين الشفع والوتر يكثر من ذكر الله والتسبيح والاستعانة والدعاء يتذكر أنه عندما يفعل هذا أن الله يراقبه وينظر إليه وهو في نعمة الله وهو في ملك الله، فلا بد أن يستحي من الله. هذه كلها تعين على عدم فعل هذا الشيء. طالب حين يفقد شيء إلى المجتمع، يفقد في مجلس ليس يفقد، طالب يقول نحن نعيش في وقت الفترة في الإغراءات المادية والمعنوية للست والجذور، فهل لك أن تدلنا على أنجع دواء لهذه الدائرة من سجل المستقبل؟ أظن أنني جاوبت للسؤال عن السؤال هذا، ولكن أنجعه اختيار الرفقة الصالحة. وكما تعلمون أن الذي قتل 99 وأراد أن يتوب قال دلوني على رجل صالح، فدلوه على راهب، ولكن هذا الراهب يتعبد بجهل ما عنده علم، فقال هل لي من توبة؟ ريال يريد أن يكف عن الجريمة، هل لي من توبة؟ قال لا، قال ما لي توبة، عايش حق أنا يعني. فدام كتر راسه كمل فيه، فصارت الجريمة من 99 صارت 100%، كمل فيه 100%، وبعدين ما وبيتوب أصبح الآن ضميره حي تحت وطأة تأنيب الضمير والتوبة، ما يطيق الطعام ولا الشراب ولا المنام. فدلوه على رجل عالم، قال هل من توبة؟ قال نعم، التوبة ما جعلت إلا لك ولأمثالك. ثم لم يستفي عند الفتوى بنعم، هذا الفرق بين العابد الجاهل وبين العالم. هل من توبة؟ الجواب يكفي، نعم لك توبة، لكن انظر لأنه مربي قال اترك قريتك فيها أناس سوء واذهب إلى تلك القرية فيها صالحون اعبد الله معهم. فأحسن علاج أنك تترك الرفقة التي تحث على السوء إلى رفقة صالحة تحفظك وتعصمك بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد إلينا سؤال بالأمس وتكرر نفس السؤال اليوم. هذا السؤال يقول ما معنى قوله تعالى وإن اجتهيتم فأحذروا؟ هذا الجمار الذي يسأل هذا السؤال لو أنه مسلم لما استهزأ بآيات الله الكريمة هذه الناحية، وإذا كان جاهل فمن الجاهل أن نسأل الشيخ عن مثل هذا السؤال. السؤال يتكرر في اليوم الثاني، هل هذا من قول الله سبحانه وتعالى؟ أن تقول لي وغيره من علماء القرآن الذين درسوا القرآن قالوا أن القرآن معجز حتى في ألفاظه حتى في معانيه حتى في تلاوته، القرآن معجز في كل شيء، فهل هذا يا بني كلمة معجزة؟ كيف تسأل هذا السؤال؟ إن كنت تقول استهزأ فأنت كافر، لأن من يستهزئ بحرف من كتاب الله فهو كافر بحرف. وأما إن كنت تقولها جهلا فلنبكي جميعا على أنفسنا أننا نربي جيلا وصل به الجهل إلى هذا الحد. طالب يقول أن أسباب الانحراف عند الطلبة في الثانوي وغيره هو المدرس الذي لا ينسى المعلومات. أترك التعليق على الآية وسؤال الشيخ كذلك. إلى ابني الطالب الذي سأل هذا السؤال يعني نحسن الظن به ولا نعنف، لأنه يعيش في زمان الجهل فيه أكثر من العلم، ونلتمس له وجه عذر ونقول له يا ابننا العزيز وأخانا بأن الإنسان عليه أن يقرأ القرآن كثيرا حتى يفرق بين الآية وغيرها، وهذا موجود عند كثير من الناس بحيث يقول لك قال تعالى وقال الله وأجيب لك كلام عامي من عوام الناس وما يفهم ويشتبه إليه ويظن أنه قرآن يعني، وهذا يوجد حتى عند كبار السن، والسبب أنهم هجروا القرآن. قال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وهجران القرآن هو اللي ولد مثل هذه الأسئلة. فيا ابني انتبه وكن حذر، لأن كلام الله ليس كلام البشر، فلا تتجرأ فتقول هذا قرآن أو قال الله إلا بعد أن تسأل أهل الذكر وأهل العلم وتقول هل هذه آية أم لا. وأما معناه فمعناه جدا قبيح، يعني هذا السؤال معناه جدا قبيح ما يليق بإنسان مثقف متعلم في مدرسة وطالب وله بنات وأخوات وأهل وعيلة ومن قبيلة ومن عشيرة، يعني ما يقول هذا الكلام إلا الإنسان يعني الذي ليس عنده أخلاق. ولكن نحن نظن فيك أنك ما تفهم معناه إن شاء الله، لكن نلتمس لك العذر ونسأل الله أن يهدينا والمسلمين أجمعين. موضوع المنهج ليس معنى أن هذا المنهج عقيم، لا أنا ما أعني هذا، ولكن علينا أن نتعاون الطالب والمدرس والمربي في كيفية توصيل هذا المنهج، والمدرس الواعي المؤمن لو لم يكن بين يديه هذا المنهج لاستطاع كيف يربي ويوصل ويعلم. فالأزمة لا تكمن في ذات المنهج، إنما كيفية التوصيل. لو أنا أعطيتك درس عن هذه الورقة بإمكان أعطيك درس علوم ويتضمن داخل درس العلوم درس إيماني تخشع وتبكي، وأنا أعطيك درس عن هذه الورقة هذه فقط. فلهذا تنتبه إلى عندما أتكلم عن المدرس وعن المنهج يجب أن نفهم بأننا نحن كطلبة وكمربين أن لا نحصر أنفسنا في مادة المنهج نفسها ونجعل اللوم عليها، لا، بل يجب أن يكون تعاون متبادل بينك أنت أيها الطالب وبين المربي حتى يؤدي المنهج ثمرته ودوره في حياة التلميذ. يعني مدرس العلوم لا يكتفي أن يقول هذه الزهرة تتكون من ميسم ومتس وحبوب لقاح وتاج وتويج وإلى آخره، لا، ينتهي في النهاية يقول خلق الله ذلك وأبدعه وصوره، فيكون هناك ربط روحي. تصور حتى القضايا الفقهية في المدارس القديمة كانت تعالج الجوانب الجنسية في ربط روحي، يعني عملية الحيض والاستمناء والاستحلام، هذه أمور يعني يستحي الإنسان يدرسها ويتعلمها، وكانوا يتعلمونها وهم يخشعون لأنها عندهم قضية دين وقضية طهارة وقضية خلق وقضية حسن، هي مواد مجردة لأنها مواد تدرس. هذا الحد الفاصل الذي أريد أن أبينه في القضية. يقول استعمال، تكلمنا عن العادة، تعليق صور الممثلين والممثلات واللاعبين في المنزل حلال أم حرام؟ لا، ما يجوز. الممثلين والممثلات وصور هذا ليسوا بقدوة، إنما قدوتنا نحن الصالحون. ويعني حتى أمشي معاكم إلى أشهر لاعب يحبه الناس، ماريدونا، أنتوا قرأتوا عنه في الصحف؟ هذا ماريدونا كتبت عنه الصحف تقول بأن له خليلة وعشيقة اسمها كلوريديا، وبعدين مل منها فسافر إلى لندن إلى صديقة ثانية عشيقة اسمها فوكس، وهذه فوكس عندها ملها ومشهورة بدعارتها الجنسية وشهرتها العالمية. ومارادونا يقول إن أبي كان عشيق أمي 25 سنة، ولما صرت بديت ألعب وتدرب وبديت أشتهر عقد عليها علشان يصير أبوي شرعي وتصير أمي شرعية. هذا مريدون، فهل تعلق صورته وهذا تاريخه وهذه أخلاقه وهذا سلوكه بس لأنه لاعب كرة؟ فأنت عندنا موازين، إحنا تضبطنا موازين إيمانية وإسلامية وكذا. بس أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.